إنه وقت الضوء، هل تضغطون على زر المتابعة؟ لوغ وانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاءً. سأشتكي بشأن الجنازة. كيف أقاموا جنازة مين مع جنازة الشرطي؟ يصرون أن لومين متورط في هذه القضية. لا فائدة أن تعرف المرأة الكثير. اذهبي، دعينا نتحدث على انفراد. سيد تشان، تعرضت للصفع من أجل زوجي، أنا آسفة. لا بأس بهذا، هذا عملنا للأسف. سحقاً، في البداية تحروا عن زو، والآن عن لومين. يعبثون معي. لحسن الحظ لومين مات وأزال عبئاً عني. ماذا عن الهاتف؟ هل حصلت على هاتفه؟ لدينا مشكلة، لقد ضاع. ماذا؟ ضاع؟ تشان جين، أنت لم تخفق من قبل قط، لذا لا تخدعني الآن. لست مهتماً بأسرار عائلتك، لكن سأؤكد لك أن الشرطة لم تحصل عليه أيضاً. حسناً، سأمنحك فرصة. أعثر عليه بسرعة. لا تنسى أن لثقتي حدوداً. أيها الزعيم، وأنت عبقري، رائع أن تقوم بالترتيبات مسبقاً. لا يملكون دلائل الآن. متى أستطيع الخروج؟ بعد انقضاء مدة الحجز. لقد قلت لتوك ترتيبات. ما الذي تقصده؟ طلبت من ذلك الشخص أن يذهب إلى هناك وأن يأخذ الهاتف، وإلا لكان الهاتف معي عندما تم القبض علي، ولكن لم أجد. كان هذا الدليل. أنت. أفزعني حينها. من كان ذلك الرجل يا ترى؟ مرحباً، هل من أحد هنا؟ أين تختبئ؟ كنت تصيبني بنوبة قلبية بصمتك. ألا يثق بك الزعيم؟ تساعدني. ما الذي تقصده بذلك؟ فهمت الآن. هذا رائع حقاً. Drop a fight and let it follow through. Freeze just for a sec or two. Breathe again, the world anew. I guess that there was never such a thing, like everything's meant to be. But I'ma win this silly game until then I will never leave. Take back all my regrets and camouflage it like a silhouette. Time is like music, play it till the end and then reset. Now we need all, I'm a destined to fall. رغم إلقائنا القبض على ما وشريكه، لا يمكننا مقاضاته. لا دليل كاف لدينا. إذن من أولئك الأشخاص بالضبط؟ إنهم بعض المتشردين فحسب، لكن من خلال التحقيق مع زوجة تشين عرفنا أن ما ذهب لبيت تشين مع تشان. في ذلك اليوم جاء النقيب تشان، قال إنه يريد أن يطمئن على تشين، لكنني أخبرتهم أن تشين بين لن يعود، فلم يبقوا طويلاً وغادروا. انظري، أهذا الشخص الذي أتى مع تشان جين؟ نعم، إنه هو. لقد شعرت أن سلوكه غريب آنذاك، ثم نقل الفاكهة التي أحضرها إلى المطبخ. هل يمكن أنه أثناء العملية وضع المال أسفل الخزانة؟ لكن لما أراد اتهام تشين؟ أليس مع النقيب تشان؟ أهذه القضية متعلقة أيضاً بالنقيب؟ اهدئي سيدة تشين، لا نملك ما يكفي من الدلائل، لذا لا نستطيع تفسير كل شيء. هل تتذكرين أي شيء آخر؟ نحتاج للمزيد من الدلائل. قلت كل ما أتذكره، لا أذكر أي شيء آخر. ولكن من يكون النقيب تشان جين؟ ترى هو من يتحكم بالآخرين؟ صحيح، إنه لم يفعل شيئاً بعد ذلك، ربما عرف أنه فضح وقرر التخفي. هذا غير ممكن، ليس تشان جين، أنا أعرفه جيداً، كنا زميلين في الأكاديمية وانضممنا إلى الشرطة معاً، عرفت من أول نظرة أنه كان شخصاً نزيهاً جداً ومتفانياً أيضاً، حللنا الكثير من القضايا معاً، إن كان يملك تلك القوة ما كان ليخاطر بحياته بهذا العمل، انفصلنا بعد ذلك واختلفت قضايانا ولم نعد نتواصل. وفي يوم شو؟ خذ قيلولة سأقود أنا، أخبرني بالعنوان فقط. شكراً أيها النقيب، العنوان هو الغرفة 501، المبنى الرابع، حي هاياشين. تشان جين، عدت أخيراً؟ يبدو أنها سرقة، كانت السيدة في البيت وهاجمها السارق. أيها النقيب، هل أنت بخير؟ تشان جين، هيا اخرجوا جميعكم. لم أكن أعلم حتى وصلت، كانت الضحية زوجته، لهذا عينني الضابط لتولي القضية، وكانت زوجته حاملاً عندما ماتت، كانت مأساة. حسناً، وهل تم الإمساك بالمجرم؟ تم الإمساك بالمشتبه به سريعاً، لكن مع قلة الأدلة تمكن من الهرب من العقاب الشرعي، وبعد نصف عام من تبرئته عثر عليه ميتاً في بيته، تاركاً ملاحظة انتحارية معترفاً بجريمة السرقة والقتل. بدأ الكثير من الناس يشكون أن تشان جين قتله لينتقم، لذا ترك قوات الشرطة وأنشأ مكتب محاماة. لم نتواصل لعدة سنوات، افترقنا حينها ولم نلتقي مجدداً. ماذا؟ أخبرني هل وجدته؟ أنت مجنون حقاً، الخطة كانت مخاطرة، لكننا نستطيع المبادرة قبل أن تكتشف الشرطة، ما زلنا نملك فرصة. جد أشخاصاً أكثر في حال احتجنا هذا. أمرك سيدي. أيها النقيب، هل أتيت إلى هنا لأن لديك بعض الأسئلة تريد طرحها؟ نعم، أريد أن أسأل لو غوانغ شيئاً. ها؟ لو غوانغ؟ حصلنا على هذه التسجيلات من كاميرات المبنى. ها؟ من هذا؟ لنرى. لو غوانغ، من الذي يرتدي قلنسوة؟ لما أخفيت هذا عنا؟ ها؟ لو غوانغ، أخبرني، أكنت تعرف شيئاً بالفعل؟ بعدما حدث، لو غوانغ، ليس هناك داعٍ للقلق. ذلك الشخص أعطاني هذا. ما هذا؟ كان يضع قلنسوة وقناعا، كان يخفي وجهه عمدا، لم يقل حرفا. انتظر، ظننتها مجرد صورة عادية، ولكن خلف الصورة كان هناك رسم لطفلين ورسالة أيضاً. يبدو أن الرسمة والرسالة من صنع طفل. لما أعطاك هذه الصورة يا ترى؟ لا يمكنني أن أخسر أخي الطيب، ربما يأمل أن نساعده على إيجاد فرد من عائلته. بالمناسبة لوغوانغ، ألم تحقق في الوضع في الصورة؟ حاولت، لكن بسبب حالتي لا أستطيع أن أستخدم قوتي لأرى التفاصيل خلال 12 ساعة. إذن دعني أدخل الصورة، عليك فقط أن ترشدني وتخبرني ماذا علي أن أفعل. ترددت في نقل الصورة وأنت السبب. ستدخل إلى الصورة؟ ماذا تقصد؟ سيدي، كلاهما يملكان قوى خارقة، هو يدخل إلى الصور والآخر بإمكانه معرفة ماذا سيحدث. هل تمزحين؟ بقدرتيكما لن تبقى قضايا عالقة. لكن من الخطير العودة للماضي يا نقيب، كيف سيتغير المستقبل وما الذي سيتغير؟ لا يمكننا التنبؤ. هذا منطقي، وإن حدث تأثير الفراشة قد لا نعرفه في الوقت الحاضر. وأمر آخر، سوف تواجه الماضي الثابت، أيمكنك ذلك حقاً؟ دع الماضي، نحن لا نستطيع تغييره، لكنك قلت إننا قد نغير المستقبل، صحيح؟ أن نتفادى أشياء سيئة في المستقبل، أظن أن هذا يستحق المحاولة، والنقيب يحتاج للمزيد من الدلائل لكشف قصة هذا الشخص الغامض. حسناً، لكن تذكر، أولاً أمامك 12 ساعة، ثانياً يجب عليك أن تتبعني، ثالثاً ماض أم مستقبل؟ دع الاثنين. هذا حقيقي، اختفى ببساطة، هل أصبح داخل الصورة؟ انظري، طبعت الصورة نفسها، لنلقي نظرة، كيف تبدو صورتك؟ جيدة. مهلاً، هل قلت إنها جيدة؟ أوه. لا تتكلم، يبدو أن الفتاة بكماء، لا تتكلم مرة أخرى. ماذا؟ أهي بكماء؟ أتقصد الفتاة في الصورة بكماء؟ واصل البحث عن الدلائل، ألقي نظرة على المحيط والعنوان والمظهر. هل يسمع أي أسماء؟ لا تتوتر هكذا، إنهما خبيران، سيجمعان المعلومات اللازمة. شيشي، حاولي مجدداً. ماذا سأفعل الآن؟ يمكنك فعلها، قولي جملة واحدة، قولي. شيشي لا تبكي، هذا خطأي أنا، لا يجب أن أضغط عليك. حسناً حسناً، اهدئي. آسفة. أيها النقيب، لما لا تأخذ استراحة في هذا الوقت؟ سيتم الكشف عن سر تلك الصورة قريباً. حسناً، آسف، توترت قليلاً. هناك سؤال في رأسي لم أجد إجابة عليه، لماذا تم التحكم بي بالتحديد؟ الأمر الذي توصلنا له، إذا كانت القدرة تعتمد على الصور فربما تملكين صورة في مكان ما. فيما عدا الإنترنت، والدي يحتفظان بكل صور لديهما، لكن والدي يخبئها جيداً ولا يخرجها. هل التقط أحد ما صورة لك؟ أو صورك مع أحدهم؟ شوشانشن، ربما صوري في هاتفي شوشانشن. وعندما تم التحكم بلومين حصل على هاتفي شوشانشن. سأتصل بشانشن وأسألها. أهلاً تشاولين، كنت على وشك أن أسألك، سمعت خبراً بأن لومين قد انتحر، صحيح؟ شانشان، لنتحدث عن لومين لاحقاً. هل تتفقدي إن كانت هناك صور لي في هاتفك؟ ماذا؟ صور لك؟ انتظري دعيني أرى، أو ربما صورة لنا. ها، وجدت واحدة، تظهرين في سيلفي التقطتها عند مدخل استوديو الصور. أيها النقيب، وجدناها، هناك صورة. إذن يا شانشان، هل تتفقدين إن تم إرسال الصورة لأي غريب؟ تفقد السجل في ليلة اعتقال لومين. انتظري، أنا أتحرى، سأتفقد صندوق البريد. والإم إم إس، هل أرسلتها إلى أحدهم؟ لو غوانغ، إلى أين سوف نذهب؟ سأحزم أغراضي لنخرج ونلهو. سنخرج فجأة، هل هذا بسبب الخطأ الذي فعلته؟ لا بأس، أنا أرى إلى أين تذهبان، ما يعني أنه لم يتغير شيء مهم. ما زلت لا أجد أي شيء. لماذا تريد تشاولين الرسائل؟ ربما مسحت الرسالة بعد إرسالها. تشاولين، أعطني رقم هاتف شوشانشن، سأطلب تفقد الأمر. شيشي، هيا، لدينا زيارة متابعة، اهدئي ودعي الطبيب يفحصك. كيف تشعر بعد الدورة العلاجية الأخيرة؟ أيها الطبيب، لقد تحدثت شيشي اليوم، سمعتها تقول جيد. حقاً؟ يبدو أن الوصفة الطبية فعالة جداً. يا له من دجال. راقب كلامك، ألم أخبرك سابقاً؟ يمكنك أن تختار ألا تصدق، لكن عليك أن تحترمه. لا تكثر اللعب واقرأ أكثر، إن كنت مطلعاً لن تكون جاهلاً. هل لو غوانغ هكذا دائماً؟ يعظ شياوشي وكأنه طفل. ربما لأن غوانغ ناضج أكثر منه. هذه الأدوية لا تظهر آثاراً جانبية. هيا، مد يدك. سأتفقد نبضك لنقرر طريقة العلاج للدورة التالية. شيشي، ليست المرة الأولى، يريد الطبيب فحص معصمك. لن يلاحظني بينما يتفقد نبضها، صحيح؟ انظر لنفسك، الآن تؤمن بهذا؟ أيها الطبيب، هل هناك مشكلة؟ كم هذا غريب، نبضها يشير إلى أنها ليست فتاة بل يبدو أنها فتى. ماذا؟ ماذا تقصد يا طبيب؟ ما معنى هذا؟ هذا يعني أن الوصفة فعالة، إن نبض الفتاة أصبح أقوى الآن، ستتعافى قريباً بطاقة ودم أقوى. هل يمكنه ملاحظة هذا من النبض حقاً؟ هذا عظيم، أيها الطبيب، شكراً، شكراً. الطبيب تشين طبيب يحترم عمله، إنه معجزة، لقد تحدثت شيشي مع اليوم. هنا طريق دونغماو، أستطيع رؤية مقهى إنترنت يدعى مقهى غوريلا. هناك صالون شعر في الشارع. مقهى إنترنت، صالون شعر يونغسن. وفقاً لوصف عنوان العيادة والوصف الذي أعطاه تشينغ شياوشي، ينبغي أن يكون شرق منطقة ناندي، ليتفقد شياوشي رقم واسم الحي، وبعدها سنذهب. لكن ما هي العلاقة بين المرسل والأم والابنة في الصورة؟ ما معنى هذه الرسالة يا ترى؟ توقف للحظة، احمل الحقيبة عن الأم. الآن؟ الطفلة لاحظت أن أمها لا تستطيع حملها وحدها. شيشي، ما الأمر؟ أنا بخير، يمكنني فعلها. لا، شيشي مختلفة اليوم حقاً، حتى إنها أقوى. لا تنجرف بحماسك يا غبي، اهتم بتمثيلك. نفهم من الرسالة أن تلك الصغيرة تملك أخاً أيضاً؟ إذاً يا ترى ما علاقة هذا بتشانجين ولومين؟ الوضع فوضوي مع تلك الدلائل. مرحباً، أخبرني، ما الذي وجدته؟ لقد أرسل ذلك الرقم رسالة يومها، يبدو أنه مخادع. مسح سجلات الهاتف، فلتكمل البحث. هل عرفت من صاحب الرقم؟ جيد، جيد، حصلت عليه. لا أصدق، لقد كنت قريبة. آخر عملتين، شيشي، أنت لها. فلتشاهدي. أيتها الآلة الغبية! شيشي، محاولة أخرى، هيا. اسمها لولان، تعيش في غرفة في شارع تونغلي في ناندي. هيا هيا هيا هيا هيا هيا. لكن الغريب هنا أنها توفيت قبل سنوات. ماذا؟ تشوشانشن أرسلت صورة تشاولين إلى شخص ميت؟ نعم، هذه المعلومات التي وصلتنا وتأكدت منها مراراً. أنا لا أصدق هذا. من تكون لولان هذه إذن؟ سيدي، هناك قضية أخرى، من الأفضل أن تعود بسرعة. ماذا؟ أتى شاهد ليبلغكم؟ نعم، يدعي أنه يرى كل شيء عن كل القضايا. وماذا قال أيضاً؟ لنبدأ، عليك أن تخبرنا بكل ما تعلم. يريد التحدث إلى تشينغ شياوشي فقط.